أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. زكريا نور. الكلام اليوم عن باب تحت عنوان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. البخاري ذكر حديث سبق وذكر في الأبواب السابقة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا في مرضه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحاديث عن بقية الأنبياء، لكن هو ذكر في العنوان الأنبياء، يقول الشراح قياسا على ما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المحدثين غير البخاري أوردوا أحاديث فيها نص على أن الأنبياء يبتلون أيضا بلاء شديدا. الحديث بتاع الباب اللي ذكر سابقا عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. والوعك زي ما قلنا هو الألم الشديد أو الحمى، يطلق عليها الوعك أيضا، أو آثار الحمى من ارتعاد في الجسد وارتفاعا في حرارته. الوعك يقال هو الحمى، أو ألمها أو تعبها أو ارتعاد المبتلى بها. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة أو تحط الشجرة ورقها ده حديث البخاري. لكن الشراح قالوا ان في احاديث نصت بالتحديد باللفظ على ان الانبياء يبتلون ابتلاء شديدا، منها حديث رواه الامام احمد وابن ماجه والنسائي عن مصعب بن سعد ابن ابي وقاص عن أبيه سعد قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. هنا الحديث عمم، حديث بتاع البخاري اللي معانا: دخلت على رسول الله يوعك وعكا شديدا. يبقى النبي كان يوعك وعكا شديدا، لكن حديث البخاري ما فيش كلام عن الأنبياء. رواية الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، والسند سند صحيح إن شاء الله، قال: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وفي رواية: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. الحديث الأول قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الرواية الثانية قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. أخرج البخاري في الأدب المفرد أي في غير الصحيح، وابن ماجة أيضا والإمام أحمد، وهو صحيح إن شاء الله، عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، لحاف الغطاء طبعا الذي يلتحف به، الذي يلتحف به، ولا يشترط أنه كل لحاف زي الألحفة الحالية يعني السمك ولا النوع يعني، إنما ما يلتحف به اللي بتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فوجدت حره بين يدي من فوق الغطاء اللي بتغطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر، يضعف لنا البلاء أو يضعف أيضا ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من ذكى؟ سيدنا سعيد اللي بيسأل، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري. يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، بمعنى يبقى عند العباية ويحط على ظهر الجمل دائرة كده يركبها، ساعة مركب الجمل يحط على ظهر الجمل ويركب في نفس الوقت يركبها، يبقى يلبسها ويركب عليها، يلبسها ويركب عليها، ما عندوش غيرها يعني. وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مضمون هذا الكلام أن البلاء يكون على قدر الإيمان، وهذا نفهم منه جانب أولا جانبين، نفهم جانبين. الجانب الأول أن الإيمان والنبوة والصلاح والولاية نعم، وأصحاب النعم يبتلون كما أعطاهم ربنا النعم التي عندهم، أيضا يبتليهم بالمحن، يبقى على قدر نعمة النبوة يكون البلاء، وعلى قدر نعمة الإيمان والصلاح يكون البلاء، وعلى قدر القرب من الله سبحانه وتعالى يكون الابتلاء. ضربنا في أول الدروس مثال ولله المثل الأعلى. كان الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمة الله يقول: بص على المحافظ وهو واقف، تلقى العسكر اللي جنب مش قادر ينش الدبان، يقع على ويجي الدبان على وشه وهو عامل كده، يلعب الدبان في وشه وهو بتأذى لكن مش قادر يعمل ايه، قادر ينش، لازم يوقف وقفة ثابتة. وده بلاء ولا مش بلاء؟ ده كابتن الحرية، يعني الإنسان لما يكون قاعد لوحده كده بحريته ينش الدبان، ينش الناموس، يضرب نفسه، يعمل اللي هو عايز، ما حدش يكلم، يضرب الناموس يعني على وشه يعني ولا حاجة. لكن لما يكون بجوار مسؤول وواقف جنبه يبقى واقف زي الألف زي العصاية ما يقدرش يتحرك. ده من قربه من هذا الرئيس أو الكبير من الكبراء حريته تبقى مقيدة. فكذلك ولله المثل الأعلى، القريب من الله ما بيتصرفش على مزاجه، القريب من الله ما يمشيش على هواه، لأنه يحكم عقله مراد الله، عقله تبع لمين؟ تبع لمراد الله. فكلما كان قريبا من الله كلما كان مقيد الحرية في تصرفه. ما هو الإدراك العيال اللي بتلعب به بيلعبوا وتنطط وعامل زي القرد، ليه؟ لأنه مش فاهم حاجة، لا عقل ولا معرفة بحق المسجد ولا معرفة بحق صاحب المسجد سبحانه وتعالى جل شأن. وما حضرش معانا السنة دي محمود جابر، ربنا يغفر لنا وله واصلح حالنا وحالك، اللي هو كان عامل هنا وراح عبد الله آدم قاعد أقل من شهر، وبعدين صلينا العصر وأنا قاعد وسمع صوت عالي، أبص لهم مش أخدين بالهم، أبص لهم مش أخدين بالهم، بعدين بصيت له قلت يا أخي أمالين تزعق وحرم عليك، ما يصحش صاحب البيت يزعل، أنا بقول لك كده صاحب البيت يزعل. فهو قال لي رد علي قال لي والله إحنا بنتجلى على صاحب البيت كثير قوي. يبقى فهم الكلام ولا ما فهمش؟ طب مين فهم معايا؟ صاحب البيت اللي هو مين؟ الله صاحب المسجد. فأنا بقول لي ما ترفعش صوتك لصاحب البيت يزعل. قال إحنا بنتجلى على صاحب البيت. وفعلا تعبير دقيق يبقى فهم الصح. فهؤلاء الأطفال اللي بيتنطط زي العفريت والشيطان يلعب بهم ما حدش فهم، قال له الجامع ما ينفعش فيه الكلام ده، وهو عقله لا يدرك هذا الكلام، عشان كده بعيد بعيد عن معرفة الحق وبعيد عن معرفة حق صاحب هذا المكان سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا حرج، أنا أقولها مرة ثانية وكل سنة أقول لا حرج إن واحد يعني يصلي مخصوص وراء ولو بعيد عن الصفوف عشان يحرص الكلام ده. في مساجد ثانية يسيب واحد عند الباب يصلي وياخذ باله من العيال وينبه على العيال اللي يعدي معانا الشهر بخير، فاخر الشهر فيه جوائز وفيه مكافآت للملتزم المنتظم في المسجد، والغير ملتزم والغير منتظم يبقى مش تبعنا. تشجيع للاولاد عشان يعرف قيمه المسجد ويستقر وياتي كل يوم ويصلي معانا ويسمع قران هيستفيد فائدة واثنين وثلاثة واربعة. نفس الوقت لما نديله الجائزة آخر الموسم يبقى كرمناه وشجعناه وكبرناه. نسأل الله التوفيق والهداية وربنا يهدي. ومش عارف أحمد مشى، كنا نقول له شوف حد ينظموا مع بعض كل يوم واحد، مش لازم كل واحد يصلي لوحده أو في آخر الصفوف ويوقفهم في الصف الأخير، يقول مخليكم معنا في الصف هنا وأنا واقف جنبيكم، هم في النص وفي الآخر، اللي هيتحرك ماليش عندنا حاجه، اللي هيتحرك نبلغ ابوه، اللي هيتحرك نبلغ ولي امره، اللي هيتحرك انا عامله معامله مش كويسه فيه ما بعد. نصادقهم نصاحبهم نقترب منهم عشان ما نخسرهمش، ونسال الله الهدايه والتوفيق. يبقى على قدر نعمه النبوه على قدر نعمه القرب من الله على قدر ما يكون الابتلاء. وفي نفس الوقت الانبياء والصالحون والأولياء عندهم يقين، يقين كبير وعالي. هذا اليقين بمعنى إيمان بلغ حد الثبات، الثبات واليقين بمعنى أنه إيمان لا يعتريه شك ولو لحظة. والإيمان الثابت اليقين الكامل معناها معرفة بالرب سبحانه وتعالى، معرفة بالله، والمعرفة بالله تقتضي أن الله حكيم لا يقضي قضاء إلا ما كان فيه مصلحة، وأن الله رحيم لا يقضي لعبده قضاء إلا إذا كان فيه منفعة، وأن الله سبحانه وتعالى هو مالك هذه النفوس، ومالك هذه النفوس له أن يتصرف فيها كيف يشاء. فالعبد وما ملكت يداه بسيده، والسيد هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وعشان كده العلماء علقوا بما قلناه بالأمس، قالوا إن إذا كان إنسان مؤمن يقول أنا عبد لله، خلاص لما ربنا يبتليه أنا ملكه يفعل فيها ما يشاء، وأنا بؤمن بالله وأن الله حكيم، والحكيم لما بيقضي بيقضي بما فيه المصلحة والمنفعة للعبد وهو غني على العباد، ولا يقسو عليهم ولا يعني يريد تعذيبهم بهذا البلاء، إنما يريد تنقيحهم كما ينقى الذهب، وذكر في مجلس سابق على ما تذكرون. قال ابن الجوزي عشان نختصر الكلام إن شاء الله: في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل والضعيف يرفق به، إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء، بمعنى إذا كان أنا عارف بالله والله هو اللي أنزل هذا القدر وهذا القضاء يبقى أنا أرضى به لأني أعرفه بحكمته ورحمته وملكه لهذا الكون. ومنهم من المبتلين أيضا من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه ذلك، ده من باب المعرفة والعلم. الإنسان المؤمن يجب أن يعلم أن الله يجازي يكفر السيئات ويرفع الدرجات بهذا البلاء، وطالما في أجر وفي تكفير للسيئات هذا العلم يعطيني صبر، لأن الصبر يحتاج إلى علم، والعلم معناها زي ما قلنا إن أجر المصيبة أفضل منها، وإن الصبر ساعة في الدنيا هيعوض سنين طويلة في الجنة. الدنيا تمر سريعا حتى لو كان البلاء سنوات طويلة، حتى لو كان البلاء على مدى العمر، ترد إن واحد ابتلي ما عندوش أولاد، واحد ابتلي صحة التعبانة وعاش 50 60 70 سنة صابر، مات هيدخل الجنة يقعد كم سنة؟ أنت عزي رد شو راح العارف؟ قول كثير، لا 700 ولا 7000 ولا 7 مليون ولا 7 مليار سنين، يعني يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى إيه يعني 40 سنة بلاء ولا 20 سنة بلاء ولا 50 ولا 70 في مقابل 7 مليار سنة ولا سنين طويلة يعيش شبابا بصحة جيدة في نعيم مقيم متجدد لحظة بلحظة؟ يبقى الدنيا لا تساوي شيء. الذي يعلم هذا لابد أن يصبر ولابد أن يرضى. فمنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء، وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا التصرف تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض، يعني ومن حكم في ماله فما ظلم، واللي حكم في ملكه ما ظلم، والملك كله لله، الملك كله لله. أما ملوك الدنيا فهؤلاء زائلون، ملوك الدنيا لا يملكون شيئا أبدا، ملكهم وهم، ملوك الدنيا عايشين فيما هو وهم، ويملكون وهما، يملكون وهما، هو يعتقد أنه بيملك رجال مثلا، كان ده موجود وذكر سابقا في الدرس الفائتة، أن ملوك الدنيا، ملوك الدنيا، والكلام ده قاله ابن تيمية وابن القيم، قال لك ملوك الدنيا يعتقدون أنهم ملكوا رقاب الرجال ولكنهم يخضعون لهم يسترضونهم، فهم مملوكون وليسوا مالكين، بمعنى إن أي حاكم في الدنيا دايما عاوز الشعوب تبقى راضية عنه، عاوز الجماهير تبقى راضية عنه، فبيسترضيهم مرة بالكلمة الحلوة مرة بالعطاء ومرة يقربهم، زي ما قال فرعون: وإنكم إذا لمن المقربين، وإنكم إذا لمن المقربين. وكذلك ملوك الدنيا يقرب الناس ويعطيهم من المال ويعطيهم من القرب ويعطيهم من المنصب يعطيهم من الجاه، ويقول لك أنا أملكهم، وأنت بتنكهم ما بتديهم ليه؟ أنت بتديهم عشان خايف منهم، أنت بتديهم لأنك أنت مملوك ليهم، لأنك خايف يتمردوا عليك، خايفين يخرجوا عن طاعتك، خايف يفعلوا كذا، إذن أنت تسترضيهم لأنك تخشاهم. لكن الملك لا يخشى أحدا، والخلق كله يخشون الله، كلهم يخشون الله. فرق بين مالك الملك سبحانه وتعالى وبين ملوك أهل الدنيا، ملوك أهل الدنيا ملكهم وهم، وفي نفس الوقت هم لا يملكون القلوب، هم لا يملكون القلوب، فربما يعني مرؤوس يخضع لرئيسه في الظاهر وقلبه يلعنه في الباطن، وهو لا يملك قلبه ولا يطلع على قلبه، أما ملك الملوك فمطلع على القلوب، فلا يستطيع أحد أن يحدث نفسه بخاطرة واحدة تغضب الله، وإن حدث نفسه بخاطرة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذه المعرفة بالله، المعرفة بالله معناها معرفة بصفاته. فقال لك الأرقى من ذلك الذي يعلم أنه مملوك لله فيسلم لأمره ولا يعترض. إذا ابتلي يسلم لأمره ولا يعترض. يبتلى بالحر يقول الحمد لله، يبتلى بالبرد يقول الحمد لله، قطعت الكهرباء الحمد لله، قطعت المية الحمد لله، الملك لله. ونسأل الله أن يتمم لنا النعم وتدوم علينا النعم في هذه الدنيا حتى نفارقها وهو عنا راض سبحانه وتعالى. وأرفع من ذلك، يعني أعلى درجة، اللي ما بيعترضش ويسلم الأمر لله ويقول أنا مملوك لله ويعمل فيها زي ما عايز، يتصرف فيه كيف شاء لأني ملكه، أرقى منه من شغلته المحبة من طلب رفع البلاء. صلوا على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. من قربه لله، قريب من الله، يحب الله، فمحبته لله مشغول، عاوز يرضيه، يرضيه بركعات، يرضيه بصيام، يرضيه بصدقة، يرضيه باستغفار، يرضيه بفكر، يرضيه بقلب، القلب مشغول بالله، دايما عاوز يرضي ربنا عشان ايه، لانه عاوز يحب ربنا، بيحبه، فما يجيش على بالي يقول يا رب ارفع البلاء، من كثر ما هو مشغول بمحبة الله وبما يحبه الله ما يجيش على بالي يقول يا رب كف البلاء وارفع البلاء. دي درجة أعلى، درجة أعلى، لأن يعني محبته لله شغلته عن نفسه وعما يقع به، فربما يبتلى ولا يشعر بالبلاء، ربما يبتلى ولا يشعر. يمكن ما يعدي يوم كامل في رمضان والدنيا حر، وبعدين يصلي يجي المغرب يفطر ويجي العشاء ويصلي ويقعد التراويح ويطلع من المسجد يلاقي الناس يقول لك يا سلام النهارده كان حر شديد، وهو مش اخذ باله ان كان حر شديد، طول النهار مشغول اما بتلاوة القرآن او بذكر الله او مش نايم، يعني لا، مشغول بالحاجات دي ومشغول بالصيام، مشغول بامور بطاعات، لم يفكر في حر او في برد. فلما يجي بعد العشاء يسمع الناس يقول كان النهارده حر، بينه بنفسه يقول لك الحمد لله النهارده ما حسيتش بان كان في حر ولا كان في درد. وهذا وقليل ما هم، وقليل ما هم. وأنهى المراتب، يعني أعلاها وأكبرها وأغلاها وأقربها إلى الله، من يتلذذ بالبلاء لأنه اختيار نشأ من رب الأرض والسماء. اللي قلنا عليه يتلذذ بالبلوى اللي عنده، إن كان ناقص المال، ناقص الصحة، ناقص الأولاد، ناقص ما عرفش إيه، بيشعر بلذة. يقول لك ليه؟ لأن ده هو اختياره، هو واختيار ربنا أحسن من اختياري أنا، اختياره هو أحسن من اختياري أنا. يعني ما فيه واحد، نضرب مثل تاني من أهل الدنيا، لما المحافظ بيطلع مكان ولا الوزير يروح مكان ويقول للراجل اللي معاه تعال اركب معانا، يركب في آخر كرسي من ورا خالص، لكن مبسوط ولا مش مبسوط؟ لكن راكب مع المحافظ، راكب مع الوزير. وفي واحد من الوزراء بيقول لك يا مستر داتا رحنا ورحنا مش عارف فين، نزلنا فين ونزلنا فين ورحنا مش عارف فين، وبعدين قال لي يا فلان، استاذ قال لي يا فلان ترجع معنا في الطيارة، خلي العربية بتاعتك تمشي. يا سلام، وبيحكي بعدها بادر 50 سنة ولا 40 سنة يحكي بها مبسوط عشان قال لي اركب معنا، تلقاه ركب في اخر كرسي في الطيارة من ورا، لكن مبسوط عشان راكب مع مين؟ مع الكبير، واحد كبير البشر، يعني كبير من البشر. فكذلك هذا المثال الذي يتلذذ باختيار الله، طالما ربنا حطني في هذا الموضع، وضعني في هذا الموضع، إذا هذا الموضع أحسن اختيار لي، من حيث المال، من حيث الصحة، من حيث الجاه، من حيث المنصب، من حيث العيال، من حيث يعني معاملة الناس، الله اختار لي. ولذلك من دعاء بعض الصالحين، اللهم إنك أقمتني حيث أردت فاجعلني حيث أحببت، اللهم إنك أقمتنا حيث أردت فاجعلنا حيث أحببت، اللهم إنك أقمتنا حيث أردت فاجعلنا حيث أحببت،